وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي رواية زيادة: أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى قوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رواه أهل السنن الأربعة، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك. رواه أبو داود. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. الفصل الخامس والأربعون في الذكر عند الولادة والذكر المتعلق بالولد. يذكر أن فاطمة رضي الله تعالى عنها لما دنا ولادها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة وزينب بنت جحش أن تأتياها فتقرأ عليها آية الكرسي: وإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآيتين، وتعوذانها بالمعوذتين. وقال أبو رافع: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ويذكر عن الحسين بن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم. رواه أبو داود. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. قال الترمذي: حديث حسن. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم، وإبراهيم ابن أبي موسى، وعبد الله ابن أبي طلحة، والمنذر ابن أبي أسيد قريبا من ولادتهم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. ذكره أبو داود. وذكر مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. وعن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وإن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. رواه أبو داود والنسائي. وغير النبي صلى الله عليه وسلم الأسماء المكروهة إلى أسماء حسنة، فغير اسم برة إلى زينب، وغير اسم حزن إلى سهل، وغير اسم عاصية فسماها جميلة، وغير اسم أصرم إلى زرعة، وسمى حربا سلمة، وسمى المضطجع المنبعث، وسمى أرضا يقال لها عفرة خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبن الزنية سماهم بني الرشدة. الفصل السادس والأربعون

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل السوق قال بسم الله اللهم إني أسألك خير هذه السوق وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعوذ بك أن أصيب بها يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة. الفصل الثاني والخمسون في الرجل إذا خدرت رجله. عن الهيثم بن حنش قال كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فخدرت رجله فقال له رجل أذكر أحب الناس إليك فقال يا محمد فكأنما نشط من عقال. وعن مجاهد رضي الله عنه قال خدرت رجل رجل عند ابن عباس رضي الله عنهما فقال اذكر أحب الناس إليك فقال محمد صلى الله عليه وسلم فذهب خدره. الفصل الثالث والخمسون في الدابة إذا عثرت. عن أبي المليح عن رجل قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته فقلت تعس الشيطان فقال لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوتي ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. الفصل الرابع والخمسون في من أهدى هدية أو تصدق بصدقة فدعا له ماذا يقول. عن عائشة رضي الله عنها قالت أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فقال اقسميها. وكانت عائشة رضي الله عنها إذا رجعت الخادمة تقول ماذا قالوا. تقول الخادم قالوا بارك الله فيكم. تقول عائشة رضي الله عنها وفيهم بارك الله نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا. وقد روي عنها في الصدقة مثل ذلك. الفصل الخامس والخمسون في من أميط عنه أذى. عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه تناول من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح الله عنك يا أبا أيوب ما تكره. وفي لفظ آخر لا يكن بك السوء يا أبا أيوب. وعن عمر رضي الله عنه أنه أخذ عن رجل شيئا فقال الرجل صرف الله عنك السوء فقال عمر رضي الله عنه صرف الله عنا السوء منذ أسلمنا ولكن إذا أخذ عنك شيء فقل أخذت يداك خيرا. الفصل السادس والخمسون في رؤية باكورة الثمرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه كان الناس إذا رأوا الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. رواه مسلم. الفصل السابع والخمسون في الشيء يراه ويعجبه ويخاف عليه العين. قال الله سبحانه وتعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. حديث صحيح. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبرك عليه فإن العين حق. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى شيئا فأعجبه فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم في من خاف أن يصيب شيئا بعينه قال اللهم بارك لنا فيه ولا تضره. وقال أبو سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. قال الترمذي حديث حسن ورواه ابن ماجه في سننه.

إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد فيه الترمذي بعد ذكر الشهادتين: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي بعض طرقه ذكرها أبو داود والإمام أحمد فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال الحديث وذكره. وفي لفظ للإمام أحمد: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي سنن النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: من توضأ ففرغ من وضوئه فقال سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، طبع عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة. هكذا رواه من قول أبي سعيد رضي الله عنه، ورواه بقي بن مخلد في تفسيره من حديثه أيضا مرفوعا. وأما الأذكار التي يقولها العامة على الوضوء عند كل عضو فلا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين، ولا الأئمة الأربعة، وفيها حديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفصل 63 في ذكر صلاة الجنازة. في صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واصله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر. قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: وقه فتنة القبر وعذاب النار. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وفي سنن أبي داود أيضا عن واثلة بن الأسقع قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقيه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. وسأل مروان أبا هريرة: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة؟ قال: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها. رواه الإمام أحمد وأبو داود. الفصل 64 في الذكر إذا قال هجرا أو جرى على لسانه ما يسخط ربه عز وجل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف منكم فقال في حالفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. فكل من حلف بغير الله فهذه كفارته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، حديث صحيح. وكفارة الشرك التوحيد، وهو كلمة لا إله إلا الله. ومن قال تعالى أقامرك فقد تكلم بهجر وفحش يتضمن أكل المال وإخراجه بالباطل. وكفارة هذه الكلمة بضد القمار، وهو إخراج المال في أحق مواضعه وهو الصدقة. وقال مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: حلفت باللات والعزة وكان العهد قريبا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد قلت هجرا، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وانفث عن يسارك سبعا ولا تعد. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر.